next.com. Hello, everybody. Shut the house. Call the Bexy boy. اثبت يا المدمر المدمر مشوار نجح وانا في مكمل المدمر المدمر وصل الكبير على كل حل المدمر المدمر مشوار نجح وانا في مكمل المدمر المدمر وصل الكبير على كل حل انا طاير انا طاير فوق راكب السحاب انا طاير انا طاير فوق راكب السحاب طالع زي ما انا تعدي سنة ورا سنة حاطين كله في السماء عاملين قلة عاملين شغل طالع زي ما انا تعدي سنة ورا سنة حاطين كله في السماء عاملين قلة عاملين شغل انا ياما ياما ياما ياما ياما دوست اتحدت وكسبت وفزت انا ياما ياما ياما ياما ياما دوست اتحدت وكسبت وفزت اتكلموا مهما اتكلموا هتفضلوا مني صابين انا معلمو اتكلموا مهما اتكلموا هتفضلوا مني تتعلموا اتكلموا مهما اتكلموا ده كل صابين انا معلمو اقطع لسان واشد الدم وتاريخ ونجاح انسف قدامو هتعدي حدودك انا هلغي وجودك انا هبقى كابوسك اثبت يا المدمر المدمر مشوار نجح وانا في مكمل المدمر المدمر وصل الكبير على كل حل المدمر المدمر مشوار نجح وانا في مكمل المدمر المدمر وصل الكبير على كل حل انا ديلو ديلو ديلو حبلو واديلو واروح له واجيب واهمني يا ويلو دي الهجمه خطيره والصدمه كبيره هنفوت ده سيره اثبت يا موقع طربمكس.com